غايبة عني وفي دنيا بعيدة عني، أقرب لي حتى مني وأقرب من أي قلب. بفتكرك والدموع نازلة بتطفي الشموع، وأنا قبلك انت شو وأنا بعدك انت حب. مع إنك غايبة عني وفي دنيا بعيدة عني، أقرب لي حتى مني وأقرب من أي قلب. بفتكرك والدموع نازلة بتطفي الشموع، وأنا قبلك انت شو ولا بعدك انت حب. زي النهاردة أنا كنت أسعد من النهاردة، زي الليلة أنا إيدي كانت بيني، لما تقابلنا نسمة وردة في قلبي ووردة، سلمت أنا بروحي حضنتيني بعينيكي، وحياة خوفك عليا وحياة حزني في عينيا، أنا عمري ما يوم نسيتك علشان انتي أنا. في حد بينسى نفسه؟ في حد بينسى اسمه؟ في حد بينسى روحه يا حبيبتي يا أنا؟ يا حبيبتي يا أنا.